جزاك الله خير. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الدرس والذي بعده إن كان نختم مقدمة التفسير، تفسير القرطبي، ونقف على الفاتحة إن شاء الله تعالى. والأسبوع القادم بإذنه تعالى يستأنف الجدول المرتب في يوم الأحد، تفسير ابن كثير بعد المغرب، وأضواء البيان بعد العشاء. في يوم الاثنين صحيح البخاري بعد العشاء، في يوم الثلاثاء المغرب المقنع، وبعد صلاة العشاء نونية ابن القيم. هذا هو الجدول الثابت القديم اللي سرنا عليه من مدة، كونه ينشر أو يعلن عن أشياء غير هذا، هذا ليس بصحيح. وأمس واحد أعلن عن درس المقنع، وجاء بعض الطلاب معهم المقنع، وهذا تصريح غير مسؤول. لكن ما ذكرته الآن هو اللي بإذن الله سنمشي عليه، وما عدا ذلك فليس بصحيح، لأن كثرت الاجتهادات وكثر من يلتمسون الأجر ببث دروس الخير وكذا، لكن يخطئون لأنهم ما يصدرون عن مرجع ومصدر ثابت مؤكد، يجتهدون ويخطئون. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: البسملة، وفيها 27 مسألة. الأولى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم، قسم. في النسخة المحققة وفيها 28 مسألة، 28 مسألة. يقول في النسخة المحققة، في بعض النسخ الخطية والمطبوعة 7، ووقع في نسخة خطية 8، وهو المثبت الذي أثبته. يقول: ويوافق عدد المسائل الواردة. الأمر سهل، يعني كون المسألة تعد مسألة واحدة أو مسألتين أمر يسير، يعني لتقارب ما بينهما. فالذي يعد المسألتين واحدة يقول 27، واللي يعدهما مسألتان يقول 28. هذا أمر ترقيمي ما يضر. نعم. قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم. قسم من ربنا أنزله عند رأس كل سورة يقسم لعباده أن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، وإني أفي لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري. على أن الباء باء القسم بسم الله، يعني يقسم بسم الله على ما في لفظ الاسم، هل هو مقحم والأصل بالله ويتوصل إلى القسم بالله بالاسم، أو الباء للتبرك والمصاحبة كما هو القول الثاني فيها. نعم. وبسم الله الرحمن الرحيم مما أنزله الله تعالى في كتابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليمان عليه السلام. وقال بعض العلماء إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات وعلى الصفات، وهذا صحيح. الثانية، قال سعيد بن أبي سكينة بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له جودها، فإن رجلا جودها فغفر له. قال سعيد وبلغني أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه بسم الله الرحمن الرحيم فقبله ووضعه على عينيه فغفر له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي، فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه، ذكره القشيري. وروى النسائي عن أبي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوته صنعته، ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فإنه. ما في اختلاف بين ما قرأه الشيخ؟ قال سعيد وبلغني أن رجل نظر إلى قرطاس، هذا موجود فيه بسم الله الرحمن الرحيم فقبله ووضعه على عينيه فغفر له، هذا لا يوجد في المحققة ولا أشار إليه. وين؟ وش اللي عندك؟ اي ما احنا نقول محققه، هو معنا هو موجود عندنا. والشيخ مثل نسخك، يعني معنا. فهل يكون سقط من هذه النسخه؟ لان ما اشاروا اليه. لو اشاروا اليه وقالوا وجد في بعض النسخ زياده او كذا ممكن، لكن ما أشاروا إليه فدل على أنه سقط منهم سقط. نعم. ما هي موجودة؟ ها؟ موجود وراء النسائي عن أبي المليح. هين هذا غيره. لا لا. سم. وقال علي بن الحسين في تفسير قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال معناه إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنة من كل واحد. فالبسملة 19 حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم عليها 19، وهم يقولون في كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن هنالك هي قوتهم، وببسم الله استضلعوا. قال ابن عطية: ونظير هذا قولهم في ليلة القدر إنها ليلة 27 مراعاة للفظته من كلمات سورة إنا أنزلناه. ونظيره أيضا قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإنها 34 حرفا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ قال ابن عطية: وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم. الثالثة: روى الشعبي استنباط مرده إلى عدد الحروف، والأصل في الاستنباط أن يكون مرده إلى الدليل لا إلى عدد الحروف، ولكن لا يمنع أن يوافق هذا إذا وجد دليل يدل عليه مع موافقة عدد الحروف لا مانع. أما أن يكون سببه أن الحروف موافقة لما وضعت بصدده هذا لا، ليس من متين العلم ولما يثبت به حكم، وإنما هو من الملح التي يمكن أن يتداوله الناس يتداولونها ويسطرونها العلم في كتبهم ولا يترتب عليها شيء. فالحديث الذي لقد رأيت 34 ملكا، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع موافقة الحروف مقبول في الدلالة على المراد، لكن مجرد أن الكلمة 19 والملائكة الموكلون بأهل النار 19 جاء النص عليهم في القرآن، لكن وطالعنا أو بادرنا بعض الذين يعملون بمثل هذه الأرقام بكلام طويل قبل حدود 20 سنة، ورجل أصله من مصر وهو عايش في أمريكا وأكثر من القول في مثل هذه الأمور، وبدأ بأرقام من يذكره يا أخوان؟ ما تذكرونه؟ أطال في الكلام في مثل هذا، ولكنه لا يستند إلا مجرد العد، ويجعل هذا من الإعجاز. لكن العلم قال الله قال رسوله. نعم. الثالثة: روى الشعبي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم حتى أمر أن يكتب بسم الله فكتبها، فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن، فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتبها. وفي مصنف يعني كتبها كاملة، نعم. وفي مصنف أبي داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل. الرابعة: روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: البسملة تيجان السور. قلت: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: الأول: ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، وهو قول مالك. وأعظم ما يستدل به لهذا القول الاختلاف فيها، والقرآن لا خلاف فيه، اختلاف فيها هل هي آية أو ليست بآية، القرآن لا يختلف فيه، بل مجمع عليه ومقطوع به. بالمقابل، الذين قالوا آية استدلوا بالإجماع أيضا على كتابتها في المصاحف التي يجب أن تجرد من غير القرآن. نعم. بعض آية في سورة النمل، لكن أنت الكلام في بقية السور. في هذه المواضع الاختلاف، هو الاختلاف في، يعني لو حررنا محل النزاع لقلنا أجمع العلماء على أنها بعض آية في سورة النمل، هذا ما في خلاف، وأجمعوا على أنها ليست بآية في أول التوبة، واختلفوا فيما عدا ذلك. نعم. الأول: ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، وهو قول مالك. الثاني: أنها آية من كل سورة، وهو قول عبد الله بن المبارك. الثالث: قال الشافعي: هي آية في الفاتحة، وتردد قوله في سائر السور، فمرة قال هي آية من كل سورة، ومرة قال ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها. ولا خلاف بينهم في أنها آية من القرآن في سورة النمل. واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر في المصحف في سورة الفاتحة البسملة مرقمة برقم واحد، وليست مرقمة في بقية السور، ما يدل على أنه عملوا بهذا القول الذي قال به الإمام الشافعي، أنها آية من الفاتحة وليست آية في غيرها. والقول المرجح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها آية ليست من السور، وإنما نزلت للفصل بين السور، هي ليست من سورة الفاتحة ولا من آل عمران ولا في غيرها من السور، إنما هي آية واحدة، بدل من أن تكون 113 آية، آية واحدة نزلت للفصل من السور. وسيأتي في سورة الكوثر أنه أنزل عليه عليه الصلاة والسلام سورة فقرأها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم. واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين. وأبو حاتم يقول فيه محله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه، ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور، وحجة ابن المبارك وأحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وذكر الحديث، وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. الخامسة: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال ابن العربي: هذه المسألة ومسألة البسملة والقراءة والجهر فيها، هذه من عضل المسائل التي الأدلة فيها متكافئة، والترجيح فيها في غاية الوعورة. والقرطبي رجح مذهب مالك لما رآه من دليله على أنه مالكي المذهب، لا شك أن المقلد يرسخ في ذهنه أول ما يرسخ مذهبه، ويتردد فيه ويعيد النظر فيه ويبدي، وتكون معرفته لمذهب غيره أقل. لو بحث المسألة شافعي مثل النووي أو غيره لترجح عنده قول الشافعي، لأن هذه المسألة الأدلة فيها متكافئة، والترجيح فيه نوع صعوبة، وليست من المسائل التي رجحانها ظاهر. ويكفي من ذلك الإجماع والرد عليه بإجماع. ومع ذلك القرآن محفوظ، وقلوب المسلمين كل مطمئنة به، لا يساورهم أدنى شك، وكل على مذهبه، ولا يترتب على ذلك كبير خلاف. فمن رجح أنها من آية وحجته في ذلك الإجماع على كتابتها له ذلك، ومن ترجح عنده أنها ليست بآية وحجته أن القرآن لا يثبت بما اختلفوا فيه، ويستغل بعض المبتدعة مثل هذه الأمور. المسلمون قاطبة لا يترددون فيما أن بين الدفتين محفوظ من الزيادة والنقصان، والواقع يشهد بذلك من كتابة عثمان إلى يومنا هذا أنه لا زيادة لا في حرف ولا مدونة ولا نقص. فالحمد لله، نفوس المسلمين مطمئنة ومرتاحة إلى مثل هذا، ولا تؤثر فيهم الكتابات والشبه وغير ذلك. وإلا فواحد من الروافض صلى في الحرم، فقرأ الإمام في صلاة التراويح ولم يجهر ببسم الله، وجهر بآمين، والأدلة على ذلك من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرافضي ماذا صنع؟ جاء إلى شاب صغير وفتح له المصحف، قال: اقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: الإمام ورا ما قرأ، وهي مكتوبة في المصحف، شوف. قال: لما فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وش قال؟ قال: ولا الضالين، قال آمين، هو والجماعة، وين هي من المصحف؟

فالمسألة في غاية الصعوبة، مسألة من من من عضل المسائل. لكن الحمد لله الأثر المترتب على هذا الاختلاف يسير، يعني قلوب المسلمين مطمئنة واثقة بما كتبه الصحابة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، وتوارثوه وقرأوه اللاحق عن السابق. نعم. ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة، فدل على أنها ليست بآية من كل سورة، والحمد لله. فإن قيل فقد روى جماعة قرآنيتها، وقد تولى الدارقطني جمع ذلك في جزء صححه، قلنا يقولون قراءتها، قد روى جماعة قراءتها، يقول في المطبوعة قرآنيتها، والخلاف من أصله في قرآنيتها، هل هي من القرآن أو لا، كل الكلام اللي فات في قرآنيتها. فإن قيل فقد روى جماعة قرآنيتها، السياق كأنه يأباه قراءتها يعني بالصلاة، إما مطلقا أو جهرا أو سرا، والخلاف ما نقله أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بن عمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والذي يقول إنها ليست مما يقرأ في الصلاة، يقول افتتحت الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والذي يقول تقرأ يقول افتتح بالسورة، افتتح القراءة بالسورة بما في ذلك البسملة. مع أنهم حملوا حديث أنس على عدم الجهر لا على عدم الذكر، وجاء في صحيح مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وهو أيضا محمول عدم الذكر على عدم الجهر، مع أنهم أعل هذه الرواية، وأن الراوي رواها على حسب فهمه من كلام أنس أنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وأن مقتضى ذلك أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. مثل به للحديث المعل وعلته في متنه، يقول الحافظ العراقي: وعلة المثني كنفي البسملة، إذ ظن راوي النقل نفيها فنقله، يعني فهم من الحديث أنها ما تذكر لا سرا ولا جهرا. والذي رجحه أهل العلم أنها تقرأ، منهم من يقول تقرأ سرا، وهذا قول الكثير والأكثر وعليه تدل الحديث الصحيحة، ومنهم من يقول تقرأ في الجهرية جهرا وفي السرية سرا، وهذا معروف عند الشافعية لأنها آية من الفاتحة عندهم. كلام في المسألة طويل ولا ينتهي، والقول الثاني له أدلة في حديث: أنزلت علي الليلة السورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، هذا في الصحيح ترى. نعم. في الآخر قال هذا لما سئل: لا أحفظ به شيئا، يعني صريح النفي، إنما هو فهم من كلام أنس. صريح النفي أنها لا تذكر، ومن روى عنه أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره، معناهم أنهم لا يجهرون كما وجه ذلك ابن حجر. نعم. قلنا لسنا ننكر الرواية بذلك، وقد أشرنا إليها، ولنا أخبار ثابتة في مقابلتها رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. روت عائشة في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث وسيأتي بكماله. وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. ثم إن مذهبنا معلوم أن آخر القراءة ليس فيها بسملة، وإنما هم باب المبالغة في النفي. ومنهم من يقول أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وهذا معروف، ولا في آخرها، يعني للسورة التي تليها. في آخر قراءة الفاتحة لا تذكر، للسورة التي تليها. والمبالغة في مثل هذا موجودة في إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قالوا إن الشمس تنكسف لموت العظيم، لكن ما في أحد قال إنها تنكسف لموت لحياة أحد. يعني يتصور أن يولد مولود تنكسف الشمس علشانه؟ ها؟ ما يتصور. لكن هذا بالمبالغة في النفي. نعم. ثم إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم، وهو المعقول، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة. وهذا يرد أحاديثكم بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها أو على السعة في ذلك. يعني المسألة مسألة جواز على السعة، يعني الأمر فيها سعة، من قرأ له ذلك ومن لم يقرأ له ذلك. وهذا جار على طريقتهم عن المالكية والاحتجاج بعمل أهل المدينة وأنه حجة. نعم. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة، ومن يعرض القرآن عرضا، يعني يقرأه على المقرم. وجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهرا، ويجوز أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها، يعني في المكتوبة. السلام. ويجوز أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أول السورة في النوافل ولا تقرأ أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع: